شاب في يوم من الايام ابتلي خلاص قلبه بالفعل اشرب حب المواقع الاباحيه، رغم ان هو بعد ما بيتفرج بيقعد يلوم نفسه، وانا اعلم يقينا انه قاعد طول الليل مش عارف ينام من الالم ومن الندم ومن الحسره ومن الضيق النفسي. هو بيشعر انه فعلا انه ميت، يشعر بالفعل انه تعبان نفسيا بسبب الذنب اللي عمله، ولكن للاسف هو الذنب خلاص ملأ قلبه. فانا بقول لاخويا ده وبقول لابني ده، يا ابني اقف على باب ربنا سبحانه وتعالى، لا تكل ولا تمل، في كل سجدة من سجداتك اللي انت بتسجدها ادعو ربنا سبحانه وتعالى يا رب اصرف عني فتنة المواقع الاباحية. لكل بنت في يوم من الايام اتعلقت بشاب وحبيته حب شديد جدا جدا جدا، وهي عارفة ان ده غلط وعارفة ان ما ينفعش يكون في حاجة زي كده، ولكن هي مش قادرة تسيبه وصعب عليها ده، بقول لها يا بنتي والله اقفي على باب ربنا سبحانه وتعالى واطلبي من الله سبحانه وتعالى الامداد، اقفي على باب ربنا وخبطي واطلبي من ربنا سبحانه وتعالى. انا عايز اقول لكل ولادنا حتى لو في يوم من الايام انت متلبس بذنب، لا تكل ولا تمل انك تخلي بينك وبين ربنا باب مفتوح. الباب المفتوح ده انك تدعي ربنا سبحانه وتعالى انه يثبتك على الدين وانه يصرف عنك هذه الفتن. اصحاب الكهف وقفوا على باب ربنا سبحانه وتعالى وفضلوا يدعوا ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى يهيئ لهم من امرهم رشدا، يهيئ لهم من امرهم مرفقه، فضلوا واقفين على باب ربنا سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى ثبت قلوبهم. انا عايز اقول لكم احنا في كتير من الاوقات فعلا كتير من الفتن اللي القريبه مننا او اللي وقعت في قلوبنا هي فعلا ملهاش حل الا انك تقف على باب ربنا سبحانه وتعالى، انك تقول له يا رب انا ضعيف، انك تقول له يا رب خلاص انا ضعيف، انا لا املك شيئا. تقف على باب الله سبحانه وتعالى وتقول يا رب انقطعت الاسباب، قل له يا رب انا الان لا املك شيئا من امري، قل له يا رب قلبي ضعيف قدام الفتنه، قل له يا رب يعني انا ادعوك انا استغيث بك، قل له كده، قل له يا رب أنا أستغيث بك إنك تدفع عني هذا السوء، قل له كده يا من صرفت السوء عن يوسف اصرف عني السوء، اقف على بابه ادعي كتير. فصدقني والله ما من أحد وقف على باب الله سبحانه وتعالى وسأل الله واستغاث بالله سبحانه وتعالى إلا ثبت الله عز وجل قدمه. الصحابة علمونا كده في وقت بلاءاتهم وفي وقت المحن الكبيرة اللي كانت بتصيبهم يفزعوا إلى الله سبحانه وتعالى، فكان الله سبحانه وتعالى يجبر كسرهم ويؤمن خوفهم ويثبت قلوبهم. يوم غزوة بدر لما لقوا المشركين 1000 مقاتل وهم يدوبك 300 وشوية، حاجة بسيطة، ما كانوا يملكون شيئا من أمرهم، فوقفوا على باب الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. شوفوا الفاء اللي تدل على السرعة، اقف على باب ربنا، اقف على باب ربنا. احد ولادنا يقول لي طب انا دعيت كتير وللأسف انا لسه متلبس بالذنب، وايه المشكلة وايه المشكلة؟ خليك برضو واقف على الباب، يمكن انت خبطت اول مرة بس الباب ما اتفتحش، خبط تاني وخبط تالت وخبط رابع، والله سبحانه وتعالى يحب الالحاح في الدعاء. تقول لي انا بقالي سنة واتنين عمال ادعي ربنا سبحانه وتعالى انه يصرف عني فتنة معينة او ذنب معين ولحد دلوقتي لم يستجب لي، اقول لك ما تستعجلش، افضل ادعي لعل في لحظة من اللحظات تدعو فيها الله سبحانه وتعالى وتكون في اللحظة دي ابواب السماء مفتحة والله سبحانه وتعالى يوفقك. الامر الاول ادعي ربنا كتير زي ما الانبياء دعوا وزي ما اتباع الانبياء دعوا، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. دعوا ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا سبحانه وتعالى يثبت قلوبهم ويربط على قلوبهم. كانت النتيجة إيه؟ كانت النتيجة إن من قطر الإلحاح على الله سبحانه وتعالى وكثرة الدعاء كثرة الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى ربنا فتح الباب. لا تكل ولا تمل، من كثرة الدعاء. اوعى تيأس انك دعيت كتير ولسه لم توفق. داوم داوم، صدقني والله على مداومة الإلحاح وكثرة الإلحاح وكثرة السؤال، ربنا سبحانه وتعالى سيعطيك، هيربط على قلبك وهيثبت قلبك، بس صدقني استمر على ذلك.